في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال 40، هل يعتد بصومها الذي صومها صحيح صومها صحيح ولا تقضيه؟ أحسنت، لأنه وقع في وقت الطهارة. نعم، هو صوم صحيح. نعم. من المحتار والمشغول الضمير علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية يقول: أنا شاب عمري 23 سنة ومتزوج ولله الحمد والشكر، ولكن لدي موضوع وهي في الحقيقة مشكلة، وهي على النحو التالي: أصلي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر فهي تفوتني كل صبح إلا ما شاء الله تعالى، وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحالة التي أنا فيها ومشغول، يقول: أرجو أن أجد حلا لمشكلتي هذه. هذه المشكلة ليست لك وحدك، بل معك فيها ناس كثير وشباب كثير وغير شباب أيضا، وهو التأخر عن صلاة الفجر، ولهذا أسباب، من أهمها ومن أخطرها السهر وعدم النوم المبكر، هذا هو السبب الوحيد الغالب على الناس، يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى، فإذا سقط في آخر الليل نائما عجز أن يقوم في آخر الليل، حتى ولو كان عنده ساعة تنبه لا يسمعها، حتى ولو جاءه منبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه. فالعلاج الوحيد في هذا الأمر مع سؤال الله التوفيق والعيانة، العلاج الوحيد هو عدم السهر، أن ينام المؤمن مبكرا، وأن لا يضر نفسه بمشاهدة التلفاز حتى يمضي عليه الليل كثير، أو يشتغل بأشياء أخرى من سماع أغاني أو سماع غين وقال من أصحابه وزملائه أو موانع أخرى تمنعه من النوم مبكر. وإذا عالج الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله يسهل. أنت يا أيها السائل الواجب عليك أن لا تسهر، وأن تنظر في الأسباب التي منعك من القيام، فإن كانت الأسباب أنك تتأخر بالنوم تسهر تتقي الله وبادر بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء، بادر بالنوم حتى تستطيع القيام بصلاة الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين، وهذا واجب عليك، والتساهل بهذا محرم وما يتسبب في المنافقين، المنافقين لا يكفي الصلاة إلا دبارا ولا يشهد العشاء والفجر، هذه من أعماله الخبيثة. فالواجب على المسلم أن يحذر مشابهة المنافقين، وأن يجتهد في أداء فريضة الله في أوقاتها مع إخوان المسلمين، هذا كواجب. والمرأة كذلك على أن تتقي الله وأن تجتهد في أداء الصلاة في وقتها بعد طلوع الفجر قبل الشمس، ولا يجوز ابدا لاحد من الناس ان يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها فاذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى، هذا غلط عظيم ومنكر كبير، لا يجوز لا للرجل ولا المراه، ليس للرجل يؤخر ذلك حتى يقوم للدراسه للعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز، هذا محرم، بل ذهب جر من العلم الى ان من فعله كفر، لان تاخير صلاه وقتها كفر إذا تعمل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على عهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر. هكذا بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس، هذا أيضا منكر ولا يجوز، والواجب على أجل تقوى الله وعلى أهله تنبيه على آبائهم وأمهاتهم وعلى إخوانهم تنبيه على ذلك، وعلى آباء الشباب كذلك وأمهات الشباب، كل هذه أمور عظيمة يشترك لها البيت في إثمها إذا لم يتعاونوا على زوالها، والمسلمين شيء واحد وهو البيت شيء واحد، يجب أن يتعاونوا في نصيحة المتخلف والأخذ على يديه حتى يستقيم على طاعة الله وعلى إفرائه، هذا هو الواجب على الجميع. فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر فالواجب عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب، كان النوم يطلع عنك في أول الليل ما تنام فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عن كذا القلق وهذا السهر ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام، وإن كان هناك علل أخرى عالجها، وإن كنت لا ليس عندك ما يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة المنبهة وركب الحراش على الوقت المناسب الذي هو وقت الأذان أو قرب الأذان حتى تسمعها وتقوم. على كل حال واجب العلاج